كان آخر ما انتهينا إليه فيما يتعلق بمسألة الاسم والصفة، وهل هي عين المسمى أو غير المسمى، وهل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف. وقلنا إن هذا الكلام كلام مجمل، وأنه يحتاج إلى توضيح وإلى بيان لمن يسأل عن ذلك. فإن أراد بكون الصفة خصوصية للذات تميزها عن غيرها وتبرز وصفا متعلقا بها، فيمكن القول بأن الصفة غير الموصوف. أما إذا أريد بذلك أمرا طرأ وحدث وشيئا يزيد في حجم الذات أو ينقص من حجم الذات، فهذا أمر يقال فيه إن الصفة عين الموصوف، لأن هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى صفات تليق بذاته، وهي صفات أزلية كأزلية الذات. أما ما يتعلق بدرس اليوم فيمكن إجماله في مسائل أو في نقاط، وهي مسألة الحوادث، هل لها بداية ولها نهاية، أو لها بداية ولا نهاية لها، أو لا بداية ولا نهاية لها. هذه قضايا عالجها المتكلمون وحاولوا تفسيرها والكلام حولها من منطلقات شتى. فالمعتزلة وغيرهم من علماء الكلام والذين نظروا إلى المسألة مسألة مباينة الخالق للمخلوقات قالوا إن الحوادث لها بداية ولها نهاية، الحوادث لها بداية ولها نهاية. وذهب جماعة من الفقهاء أو من المتكلمين والعلماء إلى أن الحوادث لها بداية ولا نهاية لها، واستدلوا على ذلك قالوا بخلود واستمرار وبقاء الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، فهذا مما يدل على أن بعض الحوادث لا نهاية لها، وإن كانت لها بداية لأن كان الله ولا شيء قبله، ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات، فخلق المخلوقات كان له بداية. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الممكنات كما أنها لا نهاية لها يمكن أن تكون لا بداية لها، والنصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة النبوية تدل أو يدل بعضها على أن بعض الحوادث لا بداية لها، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أخرجه الشيخان من أن الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم إن الله سبحانه وتعالى قدر خلق السماوات والأرض وقدر أو خلق القلم وأمره بأن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقسموا الحوادث إلى قسمين: حوادث مشاهدة وهو العالم المشاهد، وقالوا هذا هو الذي جاءت النصوص بإثبات أن له بداية، وأنه الله قدر خلقه قبل 50,000 سنة من الخلق. وقد ذكر العرش وذكر اللوح ولم يشار إلى بدايتهما، وهو مشعر بأن هذه الموجودات يعني لا بداية لها. كذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه فعال لما يريد، وبأنه سبحانه وتعالى متصف ببعض الصفات، ومن أبرزها صفة الإرادة وصفة القدرة، وهذه الصفات ملازمة له، وصفة العلم وهي صفات ملازمة له، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وما يريد. وهذا الفعل المقرون بالمشيئة لا بد أن يصادف شيئا يراد، وشيئا يقدر، وشيئا يفعل، وهذه من الحوادث، ولا يليق بالله جل وعلا وأنه متصف بهذه الصفات أن صفاته كانت معطلة ثم أحدثت أو ثم فعلت بعد أن لم تكن فاعلة، وأن الفعل طرأ عليها بعد أن لم تكن، وهو مما يشعر بأن هناك مفعولات، وهناك مرادات، وهناك مشاءات، وهي أيضا لا بداية لها. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة، والذي يبدو والله أعلم أن فيما يتعلق ببعض الموجودات كالعرش واللوح وغيرها مما لم يذكر له بداية خلق، يعني الشارع سكت عن ذلك. وكان من المناسب ألا يخاض في مثل هذه الأمور، خصوصا وأن النصوص التي جاءت أن الله كان الله ولا شيء قبله. وهذا الحديث استدل به الشارح على أن له ألفاظ: كان الله ولا شيء قبله، وكان الله ولا شيء معه، وكان الله ولا شيء، أو كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا وثمة لفظ ثالث. وذكروا أن هذه الألفاظ الثلاثة التي جاءت نتيجة سؤال أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخبار، أو أن يخبرهم عن الأمر الأول، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يتعلق بخلق الكون وما يتعلق بخلق السماوات والأرض. وعليه فهل قال النبي كان الله ولا شيء معه، وكان الله ولا شيء قبله، وكان الله ولا شيء معه؟ هل قال النبي هذه الألفاظ كلها، أو أن النبي قال لفظا واحدا وبقية الألفاظ رويت بالمعنى؟ والذي رجحه الشارح وهو الراجح أن النبي قال لفظا واحدا، لأن القصة كانت إيه؟ واحدة، والرواية رويت بالمعنى. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن الرواية الحديث جاء بالروايات الثلاثة، وأنها يعني الروايات الثلاثة في صحيح الإمام البخاري، لكن نبه المحققون من أن رواية القبل هي التي نص أو جاءت في البخاري، وأما رواية ولا شيء معه فهذه لم تذكر، بل ذكروا أن هذه الرواية يعني لم تذكر في كتب معتمدة. وعليه فإن اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه لم يكن شيء قبله، قالوا هذا لا يدل على أنه كان ولم يكن شيء معه، وهذا من الأمور التي سكت عنها. وثمة فرق بين خلقه الكون المشاهد وخلقه أو وجود ما ليس بمشاهد، مع التسليم بأن كل ممكن وبأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مخلوق لله جل وعلا. لكن لما كان الزمان بدايته واحتسابه وتقديره إنما كان مرتبطا بالمخلوقات وبإيجاد المخلوقات، لذلك قيل إنه لا شيء قبله. ولا يلزم من نفي هذه القبلية أن تكون تلك الحوادث يعني في بعض المخلوقات غير المشاهدة أن تكون يعني لا بداية لها، وإنما طرأت البداية المرتبطة بالزمان بعد إيجادها وبعد أن ارتبطت بالكون وبالخلق المشاهد. فعندئذ لما وجد الزمان ولما قدرت الحوادث يعني بداية الحوادث، قيل هذه حوادث لها بداية على اعتبار أن ثمة تتابع وأزمنة في وجودها. وخلاصة الأمر أن المسألة في الحقيقة فيما يبدو والله أعلم ما كان ينبغي للناس أن يخوضوا في هذا، وإنما انجر الناس في الخوض فيها تبعا لكلام المتكلمين ودخولهم في أمور لم تطلب منهم ودخولهم في أمور ليست ذات مطلب أساسي. وكل الذي ينبغي الإيمان به هو أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله، وكل الذي ينبغي أن يقدر في هذا الباب أن ما سوى الله مخلوق، وأن ما سوى الله خاضع لقدرته سبحانه وتعالى، وأنه هو القادر على كل شيء، وأنه هو الفعال وهو المريد. ولذلك هذه المسائل هي التي يتعلق بها الإيمان. أما البحث عن هذه الحوادث لها أولية أو ليس لها أولية، وهل هي أزلية أو ليست بأزلية، يعني أمور ربما البحث فيها لا يؤدي إلى نتيجة ولا يؤدي إلى قول. أما فيما يتعلق بكون الله سبحانه وتعالى متصف بصفات وهذه الصفات لا بد أن يبرز أثرها، فقد سبق أن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات على سبيل، كما قلنا أن الاتصاف بالصفات إما أن يكون على سبيل الفعل وإما أن يكون على سبيل القوة، واتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفات على سبيل القوة لا ينقص ولا يسلب وصفه بتلك الصفات، لأن الأمر متعلق بمشيئته جل وعلا، ولأن هذه الصفات يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وقد عرفنا أن هذا النوع من الصفات هو الذي سماه العلماء بالصفات الفعلية. فالله سبحانه وتعالى متصف بالخلق قبل أن يخلقهم، والله سبحانه وتعالى متصف بأنه الرزاق قبل أن يوجد من المخلوقات ما يرزقه، وكون وجود المخلوقات بعد ذلك وإجراء الرزق عليهم هذا لا يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة أزلا، لأن الاتصاف بها على سبيل القوة وعند مباشرة الفعل اتصف بها فعلا، ولا يعني اتصافه بها فعلا أن هذه الصفة قد طرأت له بعد أن لم يكن متصفا بها، بل هو متصف بها أزلا، اتصف بأنه المحيي قبل أن يخلق الخلق ويميتهم ويحييهم، فلما خلقهم ولما أماتهم ظهرت آثار هذه الصفة. وهكذا ينبغي لنا أن نفهم هذه الصفات، وأن اتصافه سبحانه وتعالى بها بالإرادة وبالقدرة وبغير ذلك يجري فيها ما يجري في الاتصاف بسائر الصفات، وهذا مخرج جيد في الخلوص من هذا الكلام، أعني الذي زج المتكلمون فيه علماء التوحيد وخاضوا فيه إما يعني ردا لكثير من الشبه التي أقاموها أو رغبة في دفع بعض الشبه التي أثارها المتكلمون من أن كثيرا من الصفات أو من أن وصف الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات يستلزم حلول الحوادث بذاته. فهذا الكلام كما قلنا إنه كلام ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات أزلا، وهذه الصفات متعلقة بمشيئته جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وكون هذه الصفات يعني اتصافه بها وقيام استعداداتها به سبحانه وتعالى كافية في وصفه بتلك الصفات. هذا مجمل ما ذكره في هذا الموضوع، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في الوقوف عليه. نعم، من أنا عندي آخر درس وقفنا عند قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا لا؟ نعم، ولا بإحداثه البرية، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. هذا طبعا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس منذ خلق الخلق. عندكم بعد؟ يعني هل استفاد وصف الخلق عند مباشرته هذه الصفة أو أنه متصف بها أزلا؟ أنه اتصف بها أزلا، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين زعموا أن صفات الله سبحانه وتعالى اتصافه ببعضها خاصة صفات الفعل، ولذلك قالوا بتأويلها أو قالوا بتعطيلها، وسلك مسلكهم أيضا الكلابية في صفات الأفعال، حيث إنهم يؤولونها ويصرفونها عن ظاهر معناها، زعما منهم أن اتصاف الله بها يؤدي إلى القول بحلول الحوادث في ذاته. وهذا لا شك إنه من ما ابتدع فيما يتعلق بصفات الله، وهو من الخطأ الذي وقع فيه كثير من المتكلمين. وقد عرفنا أن منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الأفعال عرفوها بأنها هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والتي ترتبط بمشيئته، فهو يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وكونه عند عدم فعلها لا يعني أن هذه الصفة مسلوبة من أو أنه غير متصف بها، وعند مباشرتها لا يعني أنها حدثت له بعد أن لم تكن، بل إنه متصف بها أزلا. ولو فهمنا هذه الصفات على هذا المعنى وعلى هذا التقرير لما احتجنا إلى ذلك التأويل الذي وقع فيه أو الذي اضطر إليه أولئك المتكلمون. قال الشارح: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يعني بحيث أنه ممن يرى أن الحوادث لها بداية، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، بمعنى أن الحوادث لا نهاية لها. وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال: وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، أن الحوادث لها بداية وبعضها لا نهاية لها. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، وهذا القول مذكور عن أهل الاعتزال، حيث يرون في ما يعتقدون أن الجنة والنار يأتي عليهما يوم تنتهيان، وأن الكون يأتي عليه يعني يوم ينتهي فيه، وأن الخلود في النار هذا يعني ينتهي بأحقاب، أو أنه له أمد ينتهي بعده، والنتيجة في ذلك أن الحوادث كلها لها نهاية. قال: ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، يعني عند الكلام على مسألة الجنة والنار والإيمان بالسمعيات. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأيضا نلاحظ أن الشارح اعتمد كثيرا فيما ذكره هنا على رأيهما وعلى قولهما. قال: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، كأنه يريد أن يقول إن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الحوادث لها بداية ولها نهاية، واعتبر هذا أفسد الأقوال لأنه يتصادم مع بعض النصوص. أيضا القول المقابل له، وهو أن هناك حوادث لا بداية لها ولا نهاية لها، وهذا الذي رجحه الشارح. والقول الثالث أن الحوادث لها بداية ولا نهاية لها، قال إنه قول الجمهور، وكأنه يرى أن الجزء الأول منه مرجوح، والجزء الثاني منه يعني موافق للقول الراجح. هذا ما أشار إليه بقوله: وأما قول من قال بجواز الحوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. نعم. قد توصف، وعندئذ تكون المسألة نسبية، لأنها وجدت قبل الزمان فتكون نسبية أزلية بالنسبة لبقية المخلوقات، لكنها ليست أزلية مطلقة، لأنه عندنا كان الله ولا شيء قبله. قال: فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما قال سبحانه وتعالى، أو كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال: والآية تدل على أمور، يعني هذه الآية في قوله فعال لما يريد، هذا ما هناك يعني أمور استنبطت من هذه الآية، منها مسألة أن الفعل من لوازم، ما دمنا وصفنا الله بأنه متصف بصفة الحياة فيستلزم ذلك الفعل، والفعل يحتاج أو يستلزم مفعولا، والحياة تستلزم القدرة، والقدرة تستلزم مقدورا، ولذلك قال إن هذه الصفات تستلزم وجود أشياء في الأزل، تستلزم وجود أشياء في الأزل، ومن ثم قال بوجود حوادث لا أول لها. يقول: والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، وهذا قول حق. الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله، يعني أنه فعال لما يريد، لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. لم يكن إيش عندكم؟ هكذا: لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني لم يكن فعله أمرا حادثا سبق بعدم فعل، أو سبق بعدم قدرة على الفعل. لكن نحن قلنا أن المسألة ما دامت في دائرة الإمكان، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء، والفعل مرتبط بالمشيئة، فمتى شاء فعل، لكن لا يلزم، يعني لا يترتب على ذلك إلزام بأنه فعل، وأن الفعل، يعني هو أشار إلى نقطة وقال إن الفعل لازم للحياة، لكن ينبغي هنا أيضا أن نشير إلى أن لزومية هذا الفعل للحياة مرتبطة بإيه؟ بالمشيئة، مرتبطة بالمشيئة. ولذلك يكون لمن قال إن الحوادث لها بداية له يعني وجه في استدلاله، لأنها مرتبطة بالمشيئة، وعندما تعلقت بها مشيئة الله وجدت هذه الحوادث، ووجود هذه الحوادث كان بداية لها. قال: الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، هنا طبعا قضية سيأتي الكلام عليها على سبيل التفصيل، وهي مسألة: هل الله يخلق فعل العبد أو أن العبد هو الذي يخلق فعله، وهذا فيما يتعلق في الأفعال الاختيارية أو الأفعال الاضطرارية. وهذه المسألة محل نزاع بين المعتزلة وأهل السنة. فأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق أفعال العباد، أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: هناك أفعال خير، ولا شك أن هذه الأفعال الله يحبها وتتعلق بها المشيئة والإرادة الشرعية، والله في خلقه لها هذا الأمر يعني لا إشكال فيه، لأنه يتوافق مع قول القائلين بأن الله كل ما يفعله هو خير، وكل ما يفعله الله خير. لكن فيما يتعلق بأفعال العباد وخاصة المعاصي والشرور، فمن العلا يعني من أهل الكلام وخاصة بعض أهل الكلام الذين قالوا إن الله لا يفعل الشر، قالوا إن الله لا يخلق هذه الأفعال، وهذا من المبدأ الذي جعل الأهل الاعتزال يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، سواء كانت خيرا أو شرا، بل إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، بل إن بعضهم غالى في ذلك حتى قال إن الله لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد وقوعها. أما أهل السنة وأما السلف فيقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها، يوجدها وينشئها ويخلقها من العدم، وهي أيضا كسب للعبد، وهي إيه؟ كسب للعبد. وهذا موضوع طويل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. لكن محل الإشكال هنا، أو هنا السبب في ذكره هنا، ذكره على سبيل الاستطراد، لأن الله تعالى يقول فعال لما يشاء، ونحن نعرف أن مشيئة الله الكونية والتي قدرها الله سبحانه وتعالى في الأزل، وقدر ما سيكون عليه الكون وما سيوجد فيه من أفعال، هذا التقدير وهذا الخلق الناشئ عن هذا التقدير لا شك يجعلنا نقول إن الله هو الذي يخلق أفعال العباد بجميع أنواعها، وهي وإن كان في ظاهرها أنها أفعال شر من حيث صدورها من الشخص نفسه، لكن ربما يكون هذا الفعل له آثار محمودة من حيث التقدير العام، لأن الله خلقه لحكمة، وهذه الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر لنا، فينبغي لنا أن نؤمن بأن هذه الأفعال التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإن كان في ظاهر بعضها أنها شر، لكنها ليست شرا محضا، وإنما قد تكون شرا من وجه وخيرا من وجه. فلو نظرنا إلى الحكمة التي من أجلها كان ذلك، نجد الخيرية. وعندما ننظر إلى وقوعها ومباشرتها من العبد يظهر وجه الشر فيها. فإذا المسألة لا تؤخذ على ظاهرها، وهذا الذي أوقع أو وقع أو هذا هو وهذا هو السبب الذي أدى إلى وقوع الخطأ في كلام بعض المتكلمين كالمعتزلة ونحوهم، حيث أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى من أن يخلق الشر، فعطلوا صفة الخلق خلق أفعال العباد بالنسبة له، وقالوا إنه لا يخلق أفعال العباد يعني خشية من أن يلزموا بأنهم لو قالوا إن الله يخلق أفعال العباد يلزمون بأن يقولوا إن الله يخلق الشر. هذه يعني الأسباب التي أدتهم إلى ذلك، ولا شك أن هذا خطأ، لأنهم نظروا إلى المسألة من وجه ولم ينظروا إلى المسألة بما هو أعم وبما هو أشمل وبما هو أولى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ألهم أهل السنة فقالوا لا، هذه الأفعال كلها مخلوقة لله، أما من حيث اعتبارها شرا أو خيرا فذلك من وجهة أو كذلك بسبب ارتباطها بكسب العبد. فلما كان ارتباطها بكسب العبد ومحاسبة العبد لها صنفت من حيث كونها خيرا أو من حيث كونها شر، لكن من حيث ارتباطها بالتقدير العام ومن حيث ارتباطها بالقدر ومن حيث ارتباطها بحكم أخرى لا تظهر لكثير، فإنها لا شك هي من الخير. هذا ملخص ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. ولذلك قال هنا الثالث إنه أراد شيئا فعله، أنه إذا أراد شيئا فعل، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، لأن تلك مرتبطة بالمشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فما كان مرتبطا بالمشيئة الكونية فلا شك أنها من فعله لأنه شاء ذلك، ولا شك أنه قدر ذلك. وأما كونه يرضى به أو لا يرضى به هذا أمر أمر آخر. قال فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده يعني حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا يعني فعله. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن هذا الاستنباط في رقم ثلاثة يدور حول أن الله يفعل كل ما يريد، أن الله يفعل كل ما يريد فعله، وأنه لا شيء يحجر أو يمنع منه سبحانه وتعالى أن يفعله. ثم قال الرابع إن فعله وإرادته متلازمتان، إن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده. وهذا طبعا المراد به الإرادة الكونية، المراد به الإرادة الكونية، لأن الإرادة الشرعية متعلقة بالأوامر والنواهي، فقد يفعل الناس ما يريد وقد يفعلون ما لا يريد، بمعنى ما يحب ويرضى أو بما لا يحب ولا يرضى. إذن فهنا المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. قال فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. إذن له الإرادة المطلقة جل وعلا. قال الخامس يعني الاستنباط الخامس من هذه الآية إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشانه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل على الدوام، يعني لأنه يفعل أفعالا متعددة، وهذه الأفعال كما يقول لها إرادات متعددة، كل إرادة مختصة بفعل، فلذلك وصف بأن فعله دائم وإرادته دائمة، من يعني بحسب أفرادها وبحسب لا بحسب يعني الجنس الواحد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لما كانت أفعاله التي يفعلها وتدبيراته سبحانه وتعالى تتناول كافة الكون والمخلوقات تعددت هذه الأفعال، وبالتالي تعددت إراداتها، فبمجموع هذه الإرادات وبمجموع هذه الأفعال جاز وصفه بأنه دائم الفعل ودائم الإرادة. قال: المسألة السادسة أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله. وهذا فيه رد على من منع هذه الصفات التي كنا نسميها الصفات الإضافية، ها، أو هي بعض الصفات الأفعال، من العلماء أو من أهل العلم أو من أهل الكلام، من منع ذلك في حقه جل وعلا وقال إن هذا يستلزم حلول الحوادث، وأن هذا يستلزم مشابهة المخلوقين، وقلنا إن هذا ليس بلازم لأن هذا مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى، فمتى شاء فعل ومتى لم يشاء لم يفعل، وكونه سبحانه وتعالى يفعل ذلك متى شاء لا يعني أنه إذا لم يفعله فهو مسلوب منه، بل إنه قادر عليه، وهو موصوف بهذا الوصف من حيث قدرته عليه، موصوف بهذا الوصف من حيث قدرته عليه، وهذا الذي أشير إليه بقولهم إنه متصف به قوة، وأنه يتصف بذلك فعلا. واضح؟ قال: وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، يعني على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو على إخبار الله سبحانه وتعالى بذلك عن نفسه في كتابه الذي بلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى صح الخبر أن الله يفعل كذا، وأن الله يقول كذا، وإن الله ينزل، وأن الله يضحك، وأن الله يحب، وأن الله يرضى وغير ذلك، فينبغي لنا أن نؤمن بذلك، ولا نقول إن هذا الاتصاف يعني لا ينبغي أن ينسب إلى الله، لأن فيه يعني إلزام، أو لأن في ذلك في هذا القول يعني أن في هذا القول إلزام بتشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وقد مر معنا فيما مضى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذه، لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصفات، ماذا كان منهم؟ كان منهم التسليم، ومنهم هو في الحقيقة يبدو لي أنا فيما يظهر لي والله أعلم أن وصفها بأن حوادث هذا محل يعني نزاع، لماذا نصفها بأنها حوادث ما دام هي أفعال لله سبحانه وتعالى؟ إذن نحن لو وصفناها بأنها صفات انتهى الموضوع، ولا موجب لأن نخوض فيما يعني ونجري وراء المتكلمين في ألفاظ ومصطلحات يعني تدخل على الناس كثير من الايه من الشبه. هو بيقول ان المقصود بالحوادث مقلنا انه الحياة تستلزم الايه الفعل ولا لا؟ اذا ايش قصده من الحوادث؟ هذه الافعال. فلو قيل له انه هذه تسميتها حوادث هذا الخطأ انتهى الموضوع. واما فيما يتعلق ببعض الموجودات كالعرش والكذا، هذه لم الشارع يعني القرآن والسنة ما تكلمت عنها، وإنما كان الكلام فيما له بداية فيما يتعلق بالمخلوقات كما سموها المخلوقات المشاهدة. وما دام الشارع سكت عنها فنحن نكل أمرها إلى مين؟ إليه سبحانه وتعالى. إيه؟ بس انتهينا. قال ولا يلزم من قدم العالم، بعد ان تكلم وقال انه ايه والقول بان الحوادث لها اول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يعني ان قبل وجود هذه الحوادث كان الله غير يعني فعال، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. ونحن قلنا إنه هذا الكلام متى يكون؟ لو قيل إنه كان غير قادر على الفعل ثم قدر عليه وأصبح عليه، لكن إذا كنا قلنا إنه قادر على الفعل على سبيل القوة وأنه باشر الفعل وذلك مرتبط بمشيئته انتفى هذا كله، انتفى أن نقول إنه لم يكن قادرا أو لم يكن فاعلا ثم فعل، لأن قيام واستعدادات وإمكانات الفعل ما دام قائمة بذاته سبحانه وتعالى فهو فعال. ولا يلزم من قدمي ولا يلزم من ذلك قدم العالم، يعني الآن هو بعد أن قال لنا إن وجود حوادث لا أول لها، وجود حوادث لها أول يترتب عليه إيه؟ ألا التعطيل. ثم أراد أن يقول برضو قال يعني كلام آخر، لكن أنا يقول هو ومع كونه يرى أن الحوادث لا أول لها، أما فيما يتعلق بالكون وفيما يتعلق بالمخلوقات يقول أنا ما أقول إنها قديمة بقدم الله، أنا لا أقول إنها قديمة قدم الذات أو أزلية أزلية الذات، وإنما الله سبحانه وتعالى سابق لها، وأن الله هو الذي أوجدها. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله محدث ممكن، ممكن الوجود موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، ليس له من نفسه إلا العدم هكذا والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. هنا يجري طبعا هذه المقارنة بين كأنه يريد أن يقول حتى لو قلنا إن هناك صفات قديمة، إن هناك حوادث قديمة وموجودات قديمة، لكن لا بد أن نفرق بين وجودها ووجود الرب جل وعلا، فوجودها ممكن ووجود الرب واجب، وهي مفتقرة إليه وهو غني عنها، وهذا كافي في دفع شبهة القدم ودفع شبهة الأزلية بالنسبة لهذه الحوادث. قال: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قال: وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه بالدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية: غيره. يقول: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. الغرض من ذكر هذا الحديث هو الإشارة إلى أن ثمة موجودات، وهي العرش والماء واللوح المحفوظ، هل هذه المخلوقات يعني كانت موجودة قبل خلق السماوات والأرض؟ وإذا كانت موجودة قبل خلق السماوات والأرض، فهل هي أزلية قديمة حوادث لا أول لها أو لا؟ يقول: فقوله كتب في الذكر، يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وكما سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث، إيش عندكم؟ لا في زمان. وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، لأن الزمان إنما هو يعني التقدير بين شيئين، التقدير والقياس بين شيئين، هذا الذي عرف بالزمان، وهذا إنما كان في المخلوقات. أما قبل المخلوقات فلا زمان، لأنه ما في شيئين اثنين تقارنه بينهما. لا، ما هو عدم، بس ما كان في زمان، لأنه إذا قلنا نحن الزمان نفسه موجود المخلوق، فقبل خلقه لا زمان. قال: والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. طبعا هذا القول: ولا كان الفعل ممكنا، صح؟ ولا، يعني ما كان الفعل ممكنا له ثم كان، وهذا هو قول المعتزلة، لأنهم سلبوا الصفة وسلبوا الفعل عن الله سبحانه وتعالى، ثم إنه حدث له بعد أن لم يكن، وهذا لا شك أنه قول مردود وباطل. وهذا هو الذي ذكر في الأول، قال إن هناك قولين بالنسبة للمخلوقات، والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق العالم، هذا العالم المشهود، المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله تعالى في 6 أيام، هذا ما دل عليه الحديث. ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. ها؟ ما سمعت؟ إيش عندك؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض. ما عندكم الأرض؟ ضيفوا الأرض. في بعض النسخ أظن. هذا القول الثاني هو الذي لا شك أنه يعني هذا التقدير الذي ذكر في هذا الحديث إنما هو مرتبط كما قال بالعالم المشاهد، بالعالم المشاهد. وأما ارتباطه أو وأما أن يفسر الحديث بأن الله لم يكن يفعل ثم طرى عليه الفعل، فلا شك أن هذا قول خطأ وأن هذا قول باطل، لأن في ذلك سلب لصفات الله، ولأن هذا يترتب عليه القول بأن الحوادث حلت في ذات الله وأن صفات الله أو أن بعض صفات الله محدثة. ونحن قد عرفنا أن ذات الله وصفاته أزلية، وأن الله سبحانه وتعالى اتصف بذلك أزلا، وأن اتصافه بذلك سبحانه وتعالى يعني قبل أن تقوم أو تظهر آثار تلك الصفات. وعندما ظهرت آثار تلك الصفات وقام الله سبحانه وتعالى بها، إنما كان ذلك مرتبط بمشيئته جل وعلا. قال: دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. إذن كأن الشارح رجح وصحح القول الثاني، وهو أن هذا فيما يتعلق بالمخلوقات المشاهدة، وأما ما يتعلق بالأسماء وبالصفات فهذا الحديث لا يتناوله لا من قريب ولا من بعيد. قال: أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه يعني عن جنس المخلوقات، فكأنه كلمهم عن المخلوقات المشاهدة، وإن كان ثمة مخلوقات غير مشاهدة فلم يجري الكلام عليها حتى يقال إن هذا الأمر هل الحوادث لها بداية أو ليس لها بداية. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره. هنا علق المحقق يقول: هذه اللفظة وهي لفظة معه لم ترد في الصحيح ولا في غيره، كما سبق التنبيه عليها في التخريج السابق. قال: وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في شرح هذا الحديث الموجودة ضمن الرسائل والمسائل في قوله: إنا في البخاري، وقد تابعه